إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المؤمنين، فإن العقيدة الصحيحة هي أساس الهداية في الدنيا وأساس السعادة في الآخرة، فمن لم يدن بها ضل في الدار العاجلة وشقي في الدار الآخرة، فعاذنا الله وإياكم. كما قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلى المسلم أن يحرص على تلقي عقيدته من المصادر النقية التي أمرنا الله بأخذ الدين منها، وهي كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، كما قال جل وعلا آمرا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية تزكية من أحسن في الاقتداء بالسابقين الأولين واتبع آثارهم، ومفهومها ذم من خالف سبيلهم ولم يحسن في اتباعهم. عباد الله، إذا كانت العلوم ومنها العقائد تؤخذ من أفواه الرجال فهي كذلك تؤخذ من الكتب، فإن للكتب شأنا عظيما، إذ هي تؤثر في قارئها في تصوراته وفي قناعاته وفي عقيدته وعبادته وفي أخلاقه وسلوكه. لذلك كما يجب على الناصح لنفسه أن يختار المعلم الناصح صحيح المعتقد، فكذلك ينبغي أن يختار الكتاب الصحيح المعتمد عند علماء السنة، لا سيما في أبواب العقائد والعبادات، حتى لا يقع في العقائد الفاسدة والعبادات المخترعة فيضل سواء السبيل ويكون من الفرق الهالكة المتوعدة بنار جهنم والعياذ بالله. ولعظم خطر كتب أهل الأهواء والبدع، فقد شدد السلف الصالح في قراءتها وحذروا منها غاية التحذير. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه أمر بالحذر من أهل الأهواء فقال: احذروهم. وأمر أيضا من سمع بالدجال أن ينأى عنه ولا يأتيه. فهجر أهل الأهواء والبدع والحذر منهم يدخل فيه الحذر من مطالعة كتبهم والقراءة فيها بقصد الاستفادة منها، لأن الشبه والتلبيس الذي فيها قد يخطف قلب القارئ فلا يعود إلى السنة بعد ذلك. وكما أفتى أهل العلم بحرمة قراءة كتب أهل البدع والأهواء، فقد أفتوا أيضا بأنها لا حرمة لها، فمن أحرقها أو أتلفها فلا شيء عليه، بل إن صحت نيته فإنه يؤجر على ذلك. وأفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في زمانه بأن الدولة إذا أتلفت الكتب الضارة فليس لأصحابها الحق في التعويض عنها، ولو فسح طباعتها أو دخولها البلاد أحد المسؤولين كائنا من كان. فوقاية الناس عامة ووقاية الشباب خاصة من الكتب الضارة هو من أهم الأمور التي ينبغي على ولاة الأمور وعلى أولياء الأمور العناية بها، وسواء في ذلك أكانت الكتب والمقالات ورقية أو كانت إلكترونية، إذ النتيجة واحدة. وقد أحسنت دولتنا وفقها الله جل وعلا ممثلة في وزارة التعليم إذ شرحت الصدور وأبهجت الخواطر بأمرها الحاسم في هذا الأسبوع بسحب أكثر من 70 كتابا من المدارس من كتب الإخوان المسلمين ورموز الحركات الإسلامية الثورية لخطرها على الأجيال. فنسأل الله أن يزيد المسؤولين بصيرة وتوفيقا فيتبعوا هذه الخطوة بخطوات أخرى يتم بها تحصين هذا الجيل من أسباب الانحراف العقدي والضلال الفكري، فإن هذه الجماعات ودعاتها بعيدون جدا عن تربية أتباعهم على عقيدة السلف الصالح وعلى لزوم جماعة المسلمين وعلى السمع والطاعة لولاة الأمور والتحذير من الخروج والخوارج والتحذير من الفرق الضالة. إنما تربي أتباعها على الولاء للجماعة ولقائد الجماعة وعلى التحذير من ولاة الأمر ومن العلماء ومن رجال الأمن ومن كل من يحارب الفتن وأهلها. لهذا تجد تاريخهم الماضي وواقعهم الحاضر يطفح بالفتن والثورات والعمليات المتهورة التي لا تجني الأمة منها إلا فرقة وضعفا وهوانا، ولا يستفيد منها الإسلام إلا تشويها لصورته وتنفيرا للناس عنه والعياذ بالله. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فاتقوا الله حق التقوى، ثم اعلموا أن الكتب التي حذر منها علماء السلف قديما وحديثا هي كتب أهل الأهواء والبدع، ككتب المعتزلة والخوارج والصوفية والرافضة والباطنية، والكتب التي تنشر الإلحاد أو الفسوق أو الفجور والانحلال الخلقي. أما الكتب التي ألفها أهل العلم بالكتاب والسنة المعروفين بتعظيم الكتاب والسنة وبإجلال السلف الصالح، لكنهم زلوا وأخطأوا في بعض الصفات أو في بعض المسائل العقدية، فإنهم لا يحذرون منها، لكنهم يحذرون من الأخطاء التي فيها مع دعوتهم إلى القراءة فيها والاستفادة منها في فهم الكتاب والسنة ومسائل العلم. وهكذا هم أيضا في واقعهم العملي يدرسون هذه الكتب فتقرأ عليهم في حلق العلم وينتفعون بها، مع التنبيه على ما فيها من الخطأ ولا سيما في العقيدة. وفي ذلك يقول العلامة عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: ثم إنا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة، ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير، وكذا البغوي والبيضاوي والخازن